بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله، الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. دخل في العقيدة الصحيحة اعتقاد أن الله قريب من خلقه. الله جل وعلا فوق سماواته، مستو على عرشه، ومع ذلك فهو قريب من خلقه، يسمعهم ويراهم ويعلم أحوالهم، لا يخفى عليه شيء، مع أنه في السماء فوق السماوات، فهو قريب في علوه سبحانه وتعالى، قربا يليق بجلاله، قربا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فلا يقال إذا كان فوق سماواته، السماوات علوم ارتفاعها ومعلوم تباعدها آلاف السنين، فكيف يكون قريبا من خلقه؟ نقول نعم، هو قريب من خلقه سبحانه، وإن كان فوق سماواته فإنه قريب منهم، يسمعهم ويراهم ويعلم أحوالهم ولا يخفون عليه سبحانه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، لأن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأجابهم الله سبحانه وتعالى: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهو مع علوه هو قريب من خلقه، قربا يليق بجلاله، ليس كغيره من المخلوقين، لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فلا يقال إذا كان فوق السماوات وبين السماوات والأرض مسافات طويلة فكيف يكون مع خلقه ويعلم أحوالهم ويراهم ويبصرهم؟ نقول هذا السؤال لا يجوز في حق الله سبحانه، إن الله لا يقاس بخلقه. المخلوق لو كان فوق سطح باعد عنك ولا يسمعك، فوق سطح ما بينك وبين المسافة يسير. الله جل وعلا فوق السماوات، مع هذا هو قريب من خلقه. لما رفع الصحابة رضي الله عنهم في بعض الأسفار أصواتهم بالدعاء، قال لهم صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهو سبحانه مع علوه هو قريب من خلقه، قربا يليق بجلاله. هكذا لا تنافي بين علوه وقربه مع خلقه سبحانه وتعالى. نعم. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم، لما سمعهم يرفعون أصواتهم بالدعاء قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي خففوا على أنفسكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. أي نعم، ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه من خلقه ومعيته لهم لا ينافي أنه علي على مخلوقاته فوق سماواته، أنه سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، لا يقال إذا كان فوق السماوات فهو بعيد، نقول لا، هو ليس ببعيد، هو علي فوق السماوات وهو قريب من خلقه سبحانه وتعالى. نعم. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. ليس كمثله شيء. أما المخلوق إذا كان مرتفعا فوق سطح أو فوق جبل إنه بعيد عنك، لا يسمعك ولا يراك أيضا لبعده، هذا في المخلوق. أما الخالق جل وعلا فإنه قريب من خلقه، يسمعهم ويراهم ويعلم ما في قلوبهم، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، يعلم ما في الصدور. نعم. فإنه يعلم ما في الصدور قبل أن يتكلم الإنسان، يعلم حتى ما توسوس به نفسه، يعلم حال الإنسان حتى الوساوس التي توسوس في نفس الإنسان يعلمها سبحانه وتعالى. نعم. فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو نعم. ومنها علوه فوق مخلوقاته وقربه من خلقه، هذا خاص به سبحانه وتعالى. نعم. وهو علي في دنوه قريب في علوه. علي في دنوه، ما يقال إذا كان قريب إنه يكون معنا، إنه يكون معنا مختلطا بنا، لا، قريب وهو فوق سمواته، بينك وبينه آلاف السنين بالنسبة لمقاييس الزمان والمكان، ولكنه قريب سبحانه وتعالى، يسمع ويرى ويعلم أمره في السماء وأمره في الأرض على حد سواء. نعم. وهو علي في دنوه قريب في علوه. هو داني، يعني داني من خلقه وهو علي، ولا تنافي بين ذلك، كما يأتي في الحديث: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. خاص بالله سبحانه وتعالى. نعم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي خلق هذا الخلق، خلق هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الأجواء، ألا يعلم سبحانه ما فيها؟ نعم. ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. هذا الإيمان بالله، وعرفنا ما يدخل فيه الإيمان بالكتب، الكتب المنزلة على الرسل، كتب المنزلة على الرسل كالتوراة والإنجيل والقرآن، صحف إبراهيم وموسى المنزلة على الرسل، نؤمن بأنها كلام الله تكلم الله بها سبحانه وتعالى وأرسلها مع جبريل الروح الأمين وبلغها جبريل للرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. ومن الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق. القرآن كلام الله، من القرآن كلام الله، هو فرد من أفراد كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به، تكلم الله به وسمعه جبريل عليه السلام وتحمله من الله ونزل به، نزل به الروح الأمين من جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. محمد عليه الصلاة والسلام وعاه وحفظه وبلغه لأمته. نعم. الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق. منزل من الله جل وعلا، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فهو منزل من الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. هذا رد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون القرآن وسائر كلام الله مخلوق، خلقه الله إما باللوح المحفوظ وإما خلقه في جبريل أو خلقه في محمد صلى الله عليه وسلم، وكذبوا في هذا وقالوا على الله ما لا يعلمون. القرآن غير مخلوق، منزل. الله ما قال أنه مخلوق، قال منزل، تنزيل نزل به الروح الأمين، غير مخلوق. هذا رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، يقولون إنه حكاية عن كلام الله، حكاية عن كلام الله، الله عنده الكلام النفسي، يثبتون الكلام النفسي لله سبحانه وتعالى ولا يثبتون الكلام الحسي، وإنما يثبتون الكلام النفسي، حكاه جبريل أو حكاه محمد، هكذا تقول الأشاعرة. والأشاعرة مشتقون من المعتزلة، هم تلاميذهم، والفرق في العبارة فقط، وهم يجحدون أن القرآن كلام الله حقيقة، كلام الله حقيقة. نعم. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ، من الله جل وعلا بدأ، تكلم الله به وأنزله على رسوله أو على رسله، ثم يوم في آخر الزمان عند قيام الساعة يرفعه الله إليه. منه بدأ أي نزل، وإليه يعود في آخر الزمان، يسرى به من الصدور ومن المصاحف، ألا يبقى له وجود بين الناس عند قيام الساعة، هذا معنى إليه يعود. نعم. وأن الله تكلم به حقيقة. تكلم الله به حقيقة، لا مجازا كما يقولون، حقيقة، تكلم الله به كلاما يليق بجلاله، سمعه جبريل وجبريل بلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، محمد بلغه لأمته، أمة محمد تناقلته جيلا بعد جيل، وهو كلام الله سبحانه وتعالى بين أيدينا، كلام الله بين أيدينا في المصحف الشريف وفي الصدور في اللوح المحفوظ. نعم. وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. كلام الله حقيقة لا مجازا ولا كلام غيره من جبريل أو محمد، إنما هو كلام الله حقيقة تكلم الله به وحمله جبريل ونزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك يعني محمد صلى الله عليه وسلم لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا القرآن، هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله وهو بين أيدينا حجة علينا أو حجة لنا. قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، إن عملت به صار حجة لك عند الله تدخل به الجنة، وإن أعرضت عنه حملته وحفظته بالقراءات العشر أو العشرين أو المئة وجودته وحذقته فإن هذا لا يكفي حتى تعمل به، تعتقده وتعمل به وتبلغه للناس. ما هي المسألة بس تقول إنه كلام الله بس ينتهي الأمر، ما يكفي هذا، لا بد من تحمله ولا بد من تبليغه للناس. أنت إذا تأملت حال محمد صلى الله عليه وسلم وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، أمي ما هو يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، وبلغنا هذا القرآن العظيم المعجز، هذا آية دليل على أنه من الله وليس من مخلوق، ليس من مخلوق. وكيف هذا الرجل الأمي يقول هذا الكلام العظيم الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؟ نعم. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه كما تقوله الأشاعرة، يقولون الله يوصف بالكلام النفسي، وأما هذا القرآن فهو حكاية حكاه جبريل أو حكاه محمد، حكاية عن الكلام النفسي أو عبارة عن الكلام النفسي، هذا كلام باطل. وكلام الله حقيقة ليس حكاية ولا عبارة، وإنما هو كلام الله ألفاظه حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل كله كلام الله بمعناه وحروفه وأصواته كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية. تأملت هذا القرآن العجيب، هذا القرآن العجيب المنسجم الحلو الطيب الذي لا تمل من سماعه، تقول كيف يقال إنه من كلام محمد وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا تعلم في المدارس ولا، إلا أن الله جل وعلا أوحاه إليه بواسطة جبريل وبلغه لأمته عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه كما تقوله الأشاعرة. نعم. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة. نعم، هو كلام الله سواء كتب في المصاحف أو في الألواح أو قرئ عن ظهر قلب، هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. الله قال جل وعلا قال إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، الرسول يشمل جبريل ويشمل محمد صلى الله عليه وسلم كلهم رسل، الرسول جبريل هذا رسول ملكي، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول بشري، والقرآن جاءنا عن طريقهم، بلغوه وهو كلام الله ليس كلامهم. الكلام يقال إلى ما ينسب إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فمعنى قوله إنه لقول رسول كريم يعني أن الرسول بلغه، الرسول بلغه بلاغ، الرسول تحمله وبلغه وهو كلام الله جل وعلا. والكلام سواء القرآن أو غيره إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا. فأنت لو أوصيت شخصا برسالة شفهية يبلغها إلى من تريد وذهب وبلغها، الكلام هذا يقال إنه كلام المندوب أو لا؟ هذا كلام المرسل، كلام المرسل الذي ندب هذا الشخص، وهذا إنما هو واسطة بينك وبينه، بلغك إياه. الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. نعم. وإلا لو كان الكلام ينسب إلى من قاله مبلغا ينسب نسبة حقيقية لصار كذبا على الله سبحانه وتعالى. نعم. كيف يقال كلام الله وهو كلام جبريل أو كلام محمد؟ إنما جبريل ومحمد مبلغان عن الله، والكلام لله سبحانه وتعالى، وهؤلاء إنما تحملوه وبلغوه. نعم. وهو كلام الله حروفه ومعانيه. نعم، حروفه التي هي الحروف الهجائية المعروفة، الألف واللام والميم، ولذلك الحروف المقطعة في أول السور، حروف المقطعة إشارة إلى الإعجاز، أن هذا القرآن مركب من حروف أنتم تنطقون بها وتتكلمون بها، ومع هذا تعجزون عن أن تأتوا بمثل هذا القرآن. هذا دليل على أنه من الله سبحانه وتعالى ولا يشبه الكلام. نعم. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. نعم، الحروف مرتبطة بالمعاني، لا يفصل بينهما. نعم. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بالله وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة. انتهى من موضوع الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى، انتقل إلى مسألة الرؤية. الله جل وعلا في هذه الدنيا لا يرى، لا يرى في هذه الدنيا لأن الأجسام لا تتحمل رؤية الله سبحانه وتعالى، لأنها ضعيفة ما تتحمل رؤية الله. ولهذا لما سأل موسى الكليم ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل، عنده جبل أصم صلب، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، صار الجبل ترابا من عظمة الله سبحانه وتعالى. وخر موسى صاعقا، خر موسى صاعقا مغشيا عليه من شدة الهول. فلما أفاق يعني من الصعق ومن الغشي قال سبحانك، سبح ربه سبحانه وتعالى، تبت إليك وأنا أول المؤمنين. نعم. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بالله وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا. أما في الدنيا فلا أحد يرى الله، لأن الله عظيم ما يرى في الدنيا، ولا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا لضعف الأجسام والمدارك عن رؤية الله. لكن في الآخرة يعطيهم الله قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم إكراما لهم. الذي آمنوا به في الدنيا ولم يروه يتجلى لهم يوم القيامة فيرونه عيانا بأبصارهم، كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، إكراما لهم. حيث آمنوا به في الدنيا ولم يروه تجلى لهم يوم القيامة. الكفار لما أنهم كفروا بالله عز وجل ولم يؤمنوا به احتجب الله عنهم في الآخرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ، يعني يوم القيامة، لمحجوبون، لا يرون الله سبحانه وتعالى. لما كفروا به في الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة. المؤمنون لما آمنوا به ولم يروه في الدنيا تجلى لهم يوم القيامة إكراما لهم، تمييزا لهم عن غيرهم، ولا ألذ عليهم في الجنة من رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم. الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. أي نعم، لا يتزاحمون على رؤيته ولا يتضامون، وإنما كل يراه في مكانه من غير زحام ومن غير تضام لرؤيته سبحانه وتعالى. نعم. كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. نعم. يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة. نعم، يرونه في المحشر، يرونه في المحشر، يرون الله وهم في المحشر، ثم يرونه إذا دخلوا الجنة. نعم. يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة. والعرصات هي الساحات، لأن القيامة تكون في ساحات يحشر الله فيها الخلق، في ساحات ممتدة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، عوج ممتدة ليس فيها جبل وليس فيها مرتفع ولا منخفض، متساوية. نعم. يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. أي نعم، كما يشاء الله، ما هو متى ما بغوا رأوه، لا، كما إذا شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. اليوم الآخر بالنسبة للأفراد يبدأ من الموت، إذا مات الإنسان غادر الحياة الدنيا ودخل في الآخرة، دخل في عالم البرزخ وعالم الآخرة. نعم، انتقل من عالم إلى عالم. نعم. الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، مما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه ومن البعث والحشر والنشور والحساب ووزن الأعمال والمرور على الصراط ودخول الجنة أو دخول النار، كل هذا يكون يوم القيامة. نعم. مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر. فتنة القبر، لأن الإنسان إذا أدخل قبره وتولى عنه الناس منصرفين بعد دفنه وإنه ليسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان في قبره، فيه ملكان يقال لأحدهما منكر والآخر النكير، فيقعدانه في قبره، تعاد روحه في جسده ويقعدونه، ثم يسألون من ربك، ما دينك، من نبيك، فإن أجاب بجواب صحيح نجا وفسح له في قبره ونور له فيه وأتاه من روح الجنة وريحها، وإن لم يجب وتلك وعجز عن الجواب فإنه يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله، ويأتيه من لهب النار وحرها وسمومها، وهذا عذاب القبر. الأول نعيم القبر، وهذا عذاب القبر. الإنسان في قبره إما منعم وإما معذب. نعم. فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم. يفتنون يعني يختبرون، فتنة هي الاختبار. نعم. فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ نعم. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يعني أنه في الدنيا ما هو مؤمن، ولكنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من باب التقليد، من باب التقليد للناس، ولا يعتقدها، إنما يقولها تقليدا: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، غير معتقد له ولا مؤمن به. نعم. وأما المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزة. لا يستطيع أن يجيب، وإن كان بليغا فصيحا، وإن كان خطيبا، وإن كان من أفصح الناس، يعجم على لسانه فلا يستطيع، نسأل الله العافية. نعم. فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. نعم. لو إذا قيل له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ يقول: ها ها، لا أدري، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، من باب التقليد والمتابعة للناس لأجل أن يعيش معهم ويختلط بهم لا عن عقيدة. هذا يضرب بمرزبة من حديد مطرقة، مرزبة يعني مطرقة، مطرقة من حديد، ليست كمطرقة الدنيا، يصيح بها صيحة، هالضربة هذه يصيح بها صيحة يسمعها كل شيء على وجه الأرض، من الحيوانات والجبال والأشجار، يسمعها كل شيء إلا الإنسان، الإنسان ما يسمعها، لأنه لو سمعها لصعق، يعني لغشي عليه ومات. يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. نعم. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى. بعد أن يفتتن ويسأل، إذا أجاب بجواب صحيح وثبته الله بالقول الثابت، يكون في نعيم في قبره، وفي نشره وحشره يكون في نعيم، وإن كان العكس والعياذ بالله، لم يجب بجواب صحيح، فإنه يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار، فيأتيه من سمومها وحرها إلى أن يبعثه الله إلى النار والعياذ بالله. هذا المصير، وما أقربه منا، نسأل الله السلامة والعافية والثبات على الحق. نعم. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى. إما نعيم في القبر وإما عذاب في القبر إلى يوم القيامة، ينعم أو يعذب في القبر، ولو فتحت القبر ما تشوف شيء، لأنه في عالم وأنت في عالم آخر، أنت في الدنيا وهو في الآخرة، فلا تحس بما هو فيه. نعم. إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. نعم. إذا بعث الناس من قبورهم ينفخ إسرافيل في الصور فتطير كل روح، الصور هذا فيه الأرواح كلها، تطير كل روح إلى جسدها نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تعود كل روح إلى جسمها فيحيا، تعود إليه الحياة وينظر يشوف اللي حوله، ثم يساق إلى المحشر. نعم. وتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. القيامة هي نهاية الدنيا وقدوم الآخرة، هذه القيامة سميت قيامة لأن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. نعم. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. حفاة ليس عليهم نعال، عراة ليس عليهم ثياب، غرلا يعني غير مختونين، تعود القلفة التي قطعت في الختان تعود مكانها، تعود مكانها من الإنسان حتى يكون متكاملا لا يفقد منه شيء. نعم. وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. تدنو منهم الشمس وهم في المحشر، تدنو منهم على فوق رؤوسهم ويصيبهم حرها ويعرقون عرقا شديدا، منهم من يكون عرقه يغطي رجليه قدميه، ومنهم من يرتفع، ومنهم من يلجمه العرق الجامع والعياذ بالله من شدة الحر، لأن الشمس قريبة منهم والموقف طويل 50,000 سنة وهم واقفون على أقدامهم في المحشر. تدنو منهم الشمس. أما المؤمنون فيكونون في ظلال، المؤمنون يكونون في ظلال، إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. نعم. وتنصب الموازين. موازين الأعمال، موازين حسية، موازين حسية لها كفتان، كل ميزان له كفتان توزن فيه الحسنات والسيئات، من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. عدل من الله سبحانه وتعالى، مالك إلا عملك، لا يغنيك عمل فلان ولا عمل فلان ولا حد يعطيك من حسناته، كل واحد يخاف على نفسه مشغول بنفسه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا قدم الأخ؟ لأن الأخ يعتزي بأخيه في الدنيا، يعينه أخوه، يدفع عنه أخوه، لكن في الآخرة ما يتبرأ منه لأنه مشغول، كل مشغول بنفسه. نعم. وتنصب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد. نعم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. من رجحت حسناته على سيئاته فهو من المفلحين، ومن كانت سيئاته أرجح من حسناته فهو من الخاسرين والعياذ بالله. نعم. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. هذا أمر آخر يوم القيامة، بعد وزن الأعمال تنشر الدواوين وهي الصحائف التي أمليتها في الدنيا، الصحائف التي أملأ كتبتها الحفظة عليك، أنت تملي وأنت ما تدري، حفظ عن يمينك وشمالك يكتبون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اثنان، واحد عن اليمين يكتب الحسنات والثاني عن الشمال يكتب السيئات، يلازمونك طول حياتك ملائكة الحفظة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نعم. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. نعم، الله جل وعلا يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابه، يقول للناس شوفوا، يفتخر يوريهم أنه سعيد، هاؤم اقرأوا كتابه. السبب إني ظننت أي تيقنت أني ملاق حسابه، في الدنيا كان متيقنا لقاء هذا اليوم فاستعد له بالعمل، إني ظننت أني ملاق حسابه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، شوف بما أسلفتم في الأيام الخالية الماضية، يعني الدنيا، بما أسلفتم، هذا السبب الأيام الخالية. وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يعني ليتي لم أبعث، كان الموت هو القاضي ونهاية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني، يعني انقطعت حجتي، سلطان الحجة، هلك عني سلطاني. ثم يقول الله لملائكته خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، تدخل فيه السلسلة من فمه تخرج من دبره والعياذ بالله. نعم. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. اي نعم، كما في سورة الانشقاق، وأما من أوتي كتابه وراء ظهري فيؤتى كتابه بشماله ومن وراء ظهره، إهانة له والعياذ بالله. نعم. كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره يعني عمله، طائره عمله الذي عمله. نعم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل يقرأ في هذا اليوم، اللي تعلم واللي ما تعلم في الدنيا كلهم يقرؤون، يعني قال العام مش يدريه ما يقرأ، يروح يجيب واحد يقرأ له، لا هو يقرأ يوم القيامة، يصير يقرأ وما تعلم. نعم. ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن. حاسب الله الخلق على أعمالهم، أنت عملت كذا يوم كذا وكذا، كل واحد حاسبه الله منفردا عن الآخرين، يحاسبه الله لوحده. نعم. ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره، يلقي عليه الستر، يلقي على عبده المؤمن الستر ويخلو به ويخاطبه خطابا خاصا. نعم. ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، قرره بذنوبه ويعفو عنه، يغفرها له. نعم. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم. نعم. ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. نعم. طيب. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعدد أعمالهم، يعني حسناتهم باطلة، كفر يبطل الأعمال والشرك يبطل الأعمال، فليس لهم حسنات. نعم. ولكن يقررون بأعمالهم الكفرية والشركية، يقررون بها، يعني يجعلون يقرون بها ولا يجحدونها، ما حد يستطيع ينكر. نعم. ولكن تعدد، لو أنكر شهد عليه سمعه وبصره وشهد عليه يده ورجله وجلده، يختم على فمه، تستشهد عليه أعضاؤه لو جحد. نعم. ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. نعم. وفي عرصة القيامة يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قال قائل في خطبته يقول الله تعالى حكاية عن هود: ويا قوم استغفروا ربكم، فهل مثل هذا السياق يكون مشروعا؟ نعم، لا بس، حكى الله ما قاله هود لقومه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إمام مسجد في بلادنا خارج هذه البلاد، إمام مسجد في بلادنا يقول إن الله في كل مكان بذاته، وقد بينا له أن الله فوق السماء السابعة فوق العرش، فأنكر هذا. سؤاله: هل نصلي خلف هذا؟ لا، هذا كافر حلولي. اللي يقول إن الله في كل مكان وهو معنا في كل مكان، هذا حلولي كافر، لا يصلى خلفه، ليس بمسلم علشان صلى خلفه. نعم. فضيلة الشيخ، إن كان جاهلا يعلم، هذا نتيجة عدم تعلم العقيدة والاهتمام بها، هذه نتيجته. نعم. فضيلة الشيخ، إن كان جاهلا فيعلم ويبين له، وإن كان متعمدا فهو ليس بمسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الأشاعرة يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق والمعنى غير مخلوق؟ لا، يقولون أن القرآن اللي بأيدينا حكاية عن كلام الله، كلام الله هو الكلام النفسي، هو الكلام النفسي القائم بالله سبحانه وتعالى، وهذا عبارة عن الكلام النفسي أو حكاية عنه، وهذا كلام باطل أيضا، قريب من قول المعتزلة أنه مخلوق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الذي حمل المعتزلة والأشاعرة إلى نفي أن يكون القرآن كلام الله المنزل حقيقة؟ هل قصدهم بذلك التنزيه؟ تنزيه؟ نعم، هذا قصدهم، لكن هذا تنزيه باطل، ينزهون الله عن صفاته وكماله، ينزه عن صفاته وعن أسمائه وصفاته، هذا ما هو تنزيه، هذا تعطيل، يسمى تعطيل، فرق بين التنزيه والتعطيل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يصح القول بأن الحديث القدسي هو كلام الله حقيقة لا حكاية ولا معنى، لكنه غير معجز في ألفاظه؟ أي نعم، الحديث القدسي هو كلام الله حقيقة، وكلام الله حقيقة رواه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، رواه الرسول عن ربه وبلغه لأمته، لكن لا يأخذ أحكام القرآن من حيث عدم اللمس إلا على طهارة، وعدم ما يأخذ أحكام القرآن، وهو كلام الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ولا يلزم أن يكون متواترا، القرآن متواتر، حديث القدسي قد يكون متواترا وقد يكون آحادا، قد يكون مشهورا أو عزيزا أو غريبا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما اللوازم الباطلة التي تنشأ من القول بخلق القرآن؟ اللوازم الباطلة الكفر، الكفر، كفر والعياذ بالله، يجحد كلام الله عز وجل ويصف الله لأنه لا يتكلم. يقال من باب النكتة إن رجلا من هؤلاء المعطلة أنه سأل رجلا حنبليا على عقيدة الإمام أحمد، فقال له: يا حنبلي، ماذا تقول لربك يوم القيامة إذا قال لك: من أين أخذت أنني أتكلم؟ قال الحنبلي: أقول أنت، هل أنت تكلم يا ربي؟ فخصمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما تفسير قول الله سبحانه: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله؟ كلمات الله التي يتكلم بها في الأمر والنهي والخلق والتدبير، تدبير الكائنات، كلام الكون، كلمات الله الكونية التي يأمر بها الكائنات والمخلوقات وينهى بها سبحانه وتعالى، ما ينفد هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يشرع تلقين الميت بعد دفنه فيقال: يا فلان قل ربي الله نبي محمد ديني الإسلام، وهل ورد في ذلك دليل لمن قاله؟ نعم ورد في حديث لكنه غير ثابت، غير ثابت ولا يعمل به، ما يعمل به. الميت بعد موته ما يمكن تلقينه ولا يسمع. نعم والحديث غير ثابت. نعم وإن كان بعض العلماء يقويه لكنه غير ثابت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء في الحديث 7 يظلهم الله في ظله، في رواية 7 يظلهم الله في ظل عرشه، هل تحمل الرواية الأولى على الثانية؟ لا، الله له ظل والعرش له ظل، ما يحمل الرواية الأولى على الثانية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن طه وياسين ليست من الحروف المقطعة وإنما هي اسم أو أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام العوام والجهال، إلا هي حروف مقطعة، طه طاء ها ياسين يا سين، وليست أسماء، لكن العوام يسمون به ياسين طه يا، ما يدرون، حروف مقطعة لي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يمكن أن يقال بأن الله سبحانه وتعالى يرى في الدنيا في المنام؟ نعم يمكن يرى في المنام، لمن يعرف صفات الله عز وجل يؤمن به يمكن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: الإمام أحمد رواه في المنام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: عندما يرى المسلمون ربهم عز وجل في الجنة، هل يرونه مرة واحدة فقط ثم يحجبون، أو مرات عديدة؟ مرات عديدة، ويزورونه كما في الحديث في كل يوم جمعة من أيام الدنيا، يزورون الجبار سبحانه ويرونه ويتكلم يكلمهم. نعم. هذا يوم المزيد، ولدينا مزيد، لدينا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهي الرؤية للذين أحسنوا الحسنى، يعني الجنة، وزيادة على الجنة، وزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: عندما يموت الإنسان فإنه يبلى جسده في قبره، يقول: أين الأجساد التي تعود إليها الأرواح عند النفخ؟ يعاد التراب جسما، التراب الذي تحلل من الإنسان يعاد كما كان، يبنى كما كان من ترابه، الله على كل شيء قدير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسألة هل في القرآن مجاز، يقول: ما الراجح فيها؟ القرآن ليس فيه مجاز، القرآن حقيقة كله ليس فيه مجاز، أما كلام العرب يكون فيه حقيقة وفيه مجاز. نعم. فضيلة الشيخ، ولشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رسالة فيها، رسالة في أنه ليس في القرآن مجاز، وهو قول شيخ الإسلام بن تيمية: ليس في القرآن مجاز، بل كله حقيقة، وإنما المجاز في لغة العرب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رؤية الله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة، هل هي خاصة بالمؤمنين أو هي عامة للناس كلهم؟ لا، هي رؤية الله العرصات قد يروه الكفار في العرصات، لكن ليست رؤية إكرام، إنما هي رؤية تهديد وبيان أن الذي جحدوه في الدنيا أنهم يرونه حقيقة سبحانه وتعالى، ليست رؤية إكرام، وإنما هي إقامة حجة عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من تساوت حسناته وسيئاته، هل يكون من أصحاب الجنة أم من أصحاب النار؟ هذول أصحاب الأعراف، أصحاب الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم. نعم. يسيرون على أعراف، على جبل بين الجنة والنار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندي في العمل زملاء من النصارى والبوذيين، يقول: وأحيانا عندما يأتي عيد الأضحى وعيد الفطر يهنوننا بهذا العيد، سؤاله: هل يجوز لي أن أبادلهم التهنئة بأعيادهم حتى أرغبهم في ديننا؟ أولا ليش تجيب الكفار البلاد المسلمين؟ ما في عمال مسلمون؟ هات مسلمون، لا تجيب كفار إلى بلاد المسلمين وتسأل هل تهنيهم وما تهنيهم. استبيبهم، أبعدهم عنك وعن عملك، أجعل المصلحة في يد إخوانك المسلمين العمال المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يقول: هل هذا من باب دعاء الصفة؟ لا، برحمتك الباء سببية، يتوسل بصفته إليه سبحانه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يتوسل إليه بصفته وباسمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: لو تزاحم على رجل بين أن يصلي داخل المقبرة في الوقت أو يصلي خارجها ويخرج عليه الوقت، فماذا يصنع؟ لا يصلي الفريضة ولا النافلة، ما يصليها في المقبرة، ما تصح، حرام، إلا صلاة الجنازة فقط، صليها خارج المقبرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من خارج هذه البلاد تسأل فتقول: إنها قد وجد زوجها ميتا وقد تسبب في قتل نفسه بجوار البيت، تقول: قبل أسبوع، وقد تعبت، تقول، من التفكير في هذا الأمر حتى أكاد أن أصاب بالجنون، سؤالها: هل لي أن أذهب وأعتد في بيت أهلي وليس في بيت زوجي؟ لازم تبلغين المحكمة في هذا وتأخذين رأي القاضي في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نريد منكم حفظكم الله نصيحة للمسلمين في زمن الفتن وانتشار هذه الأجهزة، أجهزة التواصل الاجتماعي التي كثرت. يجتنبها المسلم وطالب العلم، يجتنبها، لا ينظر فيها ولا ينشغل بها، يبتعد عنها والحمد لله. تشوش عليه وقد تدخل عليه الشكوك وقد تدخل عليه العقائد الباطلة، فلا ينظر فيها ولا يقرب منها، يبتعد عنها ويبعدها عن بيته وعن أولاده، هذه خطر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندنا في المقبرة لمبات وضعتها البلدية، وعندما يكون هناك دفن بالليل يشغلونها، وإذا انتهى الدفن أطفئت الأنوار، هل يجوز هذا العمل؟ صادر فيها فتوى، يجعل أفياش بالجدار سور المقبرة وتشبك به هذه الأسلاك لقدر الحاجة، ثم إذا فرغوا من الدفن يفصلونها، هذا فيه فتوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: عندنا داعية في بلادنا يجوز دعاء أصحاب القبور والحلف بغير الله، ويعتقد بأن تراب قبر الولي يشفي من الأمراض وأن الله ليس في السماء إلى آخر ذلك، يقول: ثم قام داعية سلفي فقال بأن هذا داعية إلى الشرك، سؤاله: هل هذا الوصف مطابق لما ذكر؟ نعم، ما دام يدعو إلى التوسل بالأموات و طلب الشفاعة منهم أو المدد، هذا مشرك، يجب التحذير منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك عقوبة لمن حفظ القرآن ثم نسيه بعد ذلك؟ لا، ما هنا عقوبة، لكنه النسيان قد يكون سببه بغير اختياره، قد يكون مرض شيء أصابه بغير اختياره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: إن في جسمه وشمن ويريد الحج فهل تجوز عمرته أو هل يجوز حجه والوشم عليه أم لا بد من إزالته؟ إن استطاع أن يزيله يزيله، لو ما هو بحاج ولا معتمر يزيله، وإن لم يستطع فإنه يتركه ولا يمنع من الحج والعمرة والأعمال الصالحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين حيث إنها مريضة بالسكر وعندها جرح بركبتها، وعندما تتحرك يسيل هذا الجرح، هل لها أن تجمع بين الصلاتين؟ نعم، إذا احتاجت، هذه مريضة، إذا احتاجت إلى الجمع تجمع، كان الجمع أرفق بها تجمع، فالمرضى يجوز لهم الجمع إذا احتاجوا إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من طلبت منه الشهادة على شيء يعلمه لكن يخاف من الضرر إذا أدلى بهذه الشهادة، هل يجوز له أن يكتم هذه الشهادة؟ نعم، إذا كان يخاف على الضرر، أنه يلحق ضرر من المشهود عليهم، فلا يشهد، ما يشهد، هذا يجوز له كتمان الشهادة حفاظا على نفسه من الضرر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إن أباه مقصر في الصلاة، يقول: ما الطريقة الشرعية لمناصحة أبي في ذلك؟ خوفه بالله، مره بالصلاة، وخوفه بالله، وبين له حكم المتهاون بالصلاة وتارك الصلاة، لا تتركه. نعم. وإذا رأيت أنه ما يقبل، بلغ إمام المسجد وبلغ أعضاء الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف أنها عن المنكر، يأخذون على يده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا شاب يسأل فيقول: من كان يخشى على نفسه من الفتنة والشهوة وهو مريد للزواج لكنه لا يستطيع ذلك ماديا، يقول: ما الواجب عليه حينئذ؟ الصوم. قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: صاحب العسل هل تجب عليه الزكاة؟ الزكاة، نعم، العسل تجب فيه الزكاة إذا بلغ 140 رطل تقريبا، إذا كان ينتج عسل، عنده يعني عنده نحل، عنده نحل وينتج العسل، عليه زكاة العسل. وإن كان ما عنده نحل ولا يربي النحل لكنه يبيع ويشري بالعسل، يزكيه زكاة تجارة، زكاة تجارة في قيمة ربع العشر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: عندنا مشايخ ودعاة كانوا على العقائد الباطلة ثم اهتدوا بفضل الله ثم بالاطلاع على كتب السلف الصالح، الحمد لله، علما بأن في بلدنا لا يوجد مشايخ وعلماء نتوارث العلم منهم، ولا يستطيعون السفر في طلب العلم لظروفهم المادية. سؤاله: هل هؤلاء على طريقة السلف الصالح فلا بأس أن نأخذ العلم منهم؟ تقول الله: لا، لا تأخذون العلم منهم، لكن هم قد يكونون معذورين لأنهم لا يستطيعون أكثر من هذا، تقول الله ما استطعتم، وعليهم أن يتصلوا بأهل العلم بوسائل الاتصال، وهي كثيرة اليوم ولله الحمد، الجوال، تلفون، مراسلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا وجدت عند أخي أو صديقي منكرا كالصور المحرمة أو غير ذلك، هل يجوز لي أن أتلف هذا المنكر بيدي، أم أن تغيير المنكر باليد خاص بالسلطان فقط؟ خاص بالسلطان ونواب السلطان، رجال الآية. الإنكار باليد هذا لمن له سلطة منحه إياه ولي الأمر، أما الإنكار باللسان هذا كل يستطيع أن ينكر بلسانه إذا كان عنده علم ومعرفة يبين للناس وينصح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إمام قرأ في الصلاة الجهرية بآية فيها سجدة ثم ركع مباشرة ولم يسجد للتلاوة، لكن بعض المأمومين ظنه قد سجد للتلاوة فسجدوا ولم يشعروا إلا وهو يقول سمع الله لمن حمده رافعا من ركوعه. سؤالهم: هل يركعون مباشرة ويتابعون الإمام أم يأتون بركعة جديدة بعد سلام الإمام؟ يركعون إذا تنبهوا، يركعون ويلحقون بالإمام، يركعون ويلحقون بالإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: شخص لا يحفظ التشهد الأخير، هل له أن يقرأ التشهد من ورقة أمامه؟ حول ولا قوة إلا بالله، ما يحفظ التشهد الأخير، يلقى أحد من إخوانه يحفظه، يحتسب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة لسجود التلاوة، هل يجب أن يسجد المسلم على الأعضاء السبعة أو يجوز أن يضم بعض أصابعه لمسك المصحف وشده؟ نعم، سجود التلاوة مثل سجود الصلاة، كل سجود لابد على الأعضاء السبعة، كونه يمسك شيء بيده ما في مانع، لكن يضع يده على الأرض، ما يرفعها عن الأرض، يضعها وفيها المصحف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: جاري يرعى الخنازير أكرمكم الله، سؤاله: هل هناك مانع شرعا إذا أعطيته بقية طعامي ليطعم هذه الخنازير؟ لا، أنت شجعته على، أنكر عليه، قل له اترك الخنازير، رجس، هذا الخنزير رجس كما قال الله سبحانه وتعالى، أو لحم خنزير فإنه رجس، انصحوا يتجنب الخنازير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من كان عاقا لوالديه هل يجوز هجره بهذا السبب؟ ينصح قبل هذا، فإن استجاب وكان في هجره ردع له يهجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من صلى على كرسي فهل يجب عليه أن يقوم عند تكبيرة الإحرام؟ يجب عليه أن يقوم تكبيرة الإحرام والفاتحة قدر الفاتحة إذا كان يقدر، ثم يجلس بعد أن يقوم قدر قراءة الفاتحة. نعم، لأن القيام ركن من أركان الصلاة مع الاستطاعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للتورك في الصلاة، هل هو خاص بكل صلاة فيها تشهدان أو أن صلاة الفجر فيها تورك؟ هذه ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، يقول: هل التورك يعني لكل تشهد بعده سلام، أو التورك لكل صلاة فيها تشهدان فرقا بين التشهد الأول والأخير؟ ما رجح شيء، أورد هذا ولا، ولكن الأمر واسع في هذا. التورك سنة وليس بواجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المريض الذي لا يجد ترابا بجواره، هل له أن يتيمم على الجدار أو على السرير؟ أي نعم، اللي عليه غبار، جدار، وسادة، فراش، اللي عليه غبار يعلق باليد يتيمم عليه، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من نسي دعاء الاستفتاح في الصلاة فهل يسجد للسهو؟ يستحب إذا نسي سنة، يستحب أن يسجد سجود السهو وليس بواجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا سئل المصلي عن شيء وهو في صلاته فأشار إشارة مفهومة دون كلام، فهل هذا الأمر جائز؟ نعم، لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يسأل فيقول: هل يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار؟ لا، أعوذ بالله، لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار ولا الكافر في مقابر المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول ينقل إذا كان ينقل إلى بلد آخر أو بلاد المسلمين ويدفن مع المسلمين في مقابر المسلمين في البلاد ما تخلو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في قوله سبحانه وتعالى واسأل القرية، هل هذا اللفظ على حقيقته؟ اي نعم، القرية ما هو المراد بها المباني، المراد بها الاجتماع، تقري وهو الاجتماع. يقال قرية النمل، هل النمل له مباني؟ لا، بس اجتماع النمل تجمعات قال له، يقال له قرية. نعم. أسأل القرية أي أهل القرية. نعم. فضيلة الشيخ لأنهم قرية، هم قرية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول في الزكاة بالنسبة لسهم المؤلفة قلوبهم، هل يجوز لكل مسلم أن يعطي بهذا السهم أو هو خاص بولي الأمر؟ خاص بولي الأمر، إعطاء المؤلفة قلوبهم خاص بولي الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول كثرة العبث والحركة في الصلاة هل هي مبطلة لها؟ إذا توالت الحركات من غير حاجة وبلغت أربع تبطل الصلاة. أربعة شروط: أن تتوالى وأن تكون من غير حاجة، وأن تكون أيضا أربعة شروط في الحركات: تتوالى، تكون من غير حاجة، ولها شروط بقية لكن نسيتها. نعم، تراجع. نعم، انتهى وفقكم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.